قال المصنف رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وطردا بل ولا عقابا. وهذا التعريف باعتبار ذات المباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام عن المباح وما ذكر الشيخ في تعريفه، وأن المباح وما ليس فيه أمر ولا نهي لذاته. أما من حيث كونه وسيلة إلى غيره فسيتكلم عليه الشيخ الآن، سيذكر المباح إذا كان وسيلة إلى غيره. فقال: وهذا التعريف باعتبار ذات المباح، ذات المباح، لكن باعتبار نعم لكن باعتبار ما يكون وسيلة له، قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما. فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب، وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة أو التحريم. لكن المباح لماذا سمي حكم تكليفي؟ المباح ما في تكليف، لا يتعلق به أمر ولا نهي، أليس كذلك؟ التكليف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذا أحكام التكليفية. المباح من الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه، فلماذا أدخل معهم؟ يقول جمهور الأصوليين أنه من باب التغليب، جمهور الأصوليين أنه من باب التغليب، وهذا سائق في اللغة العربية، باب التغليب، مثل ما تقول العمران لمن؟ أبي بكر وعمر، هذا من باب التغليب. تقول الأسودان للتمر والماء، مع الأسود التمر، واضح لا؟ فهو ذكر مع التكاليف، مع أحكام التكليف من باب التغليب، باب التغليب، ولا هو ليس حكم تكليفي المباح، لأنه ليس فيه أمر وليس فيه نهي، فليس من الأحكام التكليفية. نعم. مثال ذلك: رجل باع سلعة بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ففعله هذا حرام، والأصل في البيع مباح. البيع مباح، البيع مباح، لكن هنا المباح ماذا كان؟ كان محرما. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى محادة الله ورسوله، وسيلة إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار حراما مع أنه مباح. نعم. وأيضا وسيلة لإعانة الناس على ترك السعي إلى الجمعة، فصار حراما. نعم. رجل خطب امرأة قد خطبها مسلم قبله، ففعله هذا حرام لأنه مزمن على حق الغيب، مع أن الخطبة مباحة ولا غير مباحة؟ مباح. نعم. ثلاثة: حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء، فوجد ماء مباع، فما حكم شراء هذه الماء؟ واجب، لأنه يتوقف عليه فعل الواجب، إذن هو واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه قاعدة، الوسائل لها أحكام الغايات ولها أحكام المقاصد، فكل ما كان وسيلة إلى مقصد أخذ حكم ذلك المقصد. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. أربعة: اشترى رجل بصلا ليأكله فهذا مباح، لأن أكل البصل مباح، وهذا هو صحيح، لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإذا قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروها. نعم. خمسة: اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرمة فهذا حرام، فصار المباح في حد ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب، لا فعلا ولا تركا، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإذا كان فهو مأمور به. نعم. وإذا كان وسيلة لمنهي عنه فهو منهي عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ننب، كذاك الحرام عكس ما يجب. لحظة، وضابط المكروه عكس ما ندب، وش تعريف المندوب؟ ها، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طبعا هذا التعريف بالحكم ما مر معنا، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا ما هو المندوب؟ عكس التعريف ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما هو؟ المكروه. هذا من حيث الحكم. طيب من حيث التعريف، المندوب ما أمر به لا على وجه الإلزام. أكثر التعريف ها ما نهي عنه لا على وجه الإلزام. نعم. قوله ضابط المكروه يعني تعريف المكروه. لحظة، أول قوله ضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وش تعريف الواجب؟ ها ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، عكس تعريف الواجب. نعم. وقوله عكس ما ندب، والمندوب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب، فالعكس أن المكروه هو ما في تركه. طيب المكروه لغة، الشيخ ما ذكره لغة، المكروه لغة هو المبغض، المكروه في اللغة هو المبغض، المكروه لغة هو المبغض. أما اصطلاحا، اصطلاحا هو ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام، أو ما طلب الشرع تركه لا على وجه الإلزام، هذا المكروه. ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. ها مثل الالتفات في الصلاة، مثل الالتفات في الصلاة، هذا نهى الشارع عنه، نهى الشارع عنه، لكن لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. واضح لله؟ وإذن المكروه هو ما طلب الشارع تركه، وإن شئت فقل ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، والمعنى المعنى واحد. والمحرم، المحرم ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام بالترك. حسنت، ما نهى الشارع، الشرع ما نهى الشرع عنه على وجه الإلزام بالترك، بالترك. مثل الغيبة، مثلا الغيبة نهى عنها الشرع على وجه ها الإلزام بالترك، الإلزام بتركها. نعم. قال ضابط المكروه، فالعكس أن المكروه هو ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولو أصر عليه، لأنه ليس عليه عقاب. فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة كلما مر واحد أتبعه بصره دائما مصرا على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها فلا يعاقب، لكنه لو تركه لله لأثيب، لأن الالتفات في الصلاة ليس محرما وأيضا لا يبطل الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة إما أن يلتفت برأسه أو يلتفت ببدنه، إما أن يلتفت برأسه أو يلتفت ببدنه، فإن التفت ببدنه فالصلاة باطلة، إن التفت ببدنه فالصلاة باطلة، لأن انحراف عن القبلة، انحراف عن القبلة. وإن التفت ببصره برأسه فالصلاة صحيحة، الصلاة ما تبطل لو التفت، لكنه إذا ترك الالتفات فهذا ها أفضل له، يؤجر عليه، يؤجر على ترك الالتفات، ولا يأثم إذا التفت، ولا يأثم إذا التفت. ولا يسمى فعل المكروه فاسقا، لأن الفسق على المعاصي، الفسق هي الخروج عن طاعة الله جل وعلا، وهذا لم يفعل معصية. لكن المكروه بريد إلى المحرم، إنسان إذا كان المكروه لا يتورع عنه فإنه قد يقع في المحرم، ليس معنى هذا الإنسان يتساهل في المكروه، لكن لا نؤثمه، لا نؤثمه ولا نبطل عمله. نعم. والحرام عكس ما يجب، أي الحرام عكس الواجب، وتعريف الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، فيكون المحرم ما أثيب فاعله وأثيب تاركه. هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق، المحرم ما أثيب تاركه، لكن مع ذلك لابد من تفصيل هذه المسألة. الشيخ رحمه الله تعالى في ميزته من دروسه أنه أحيانا يستطرد ويخرج خارج الموضوع، يعني خارج الأصول، إذا كان في التفسير رحمه الله تعالى قد يخرج خارج التفسير ويسف في الأحكام الفقهية مثلا أو الأحكام العقدية. هنا أراد أن يبين مسألة وهي مهمة، لأن تعريف المحرم ها هو ما يعاقب فاعله، واضح ولا لا؟ طيب هناك محرم يعاقب الشخص بالنية، يعاقب الشخص بالنية حتى لو ما فعله، وهناك وهناك محرم، هناك محرم قد يفعله ولا يعاقب، كأن يكون مكرها مثلا، كأن يكون مكرها، واضح ولا ما واضح؟ فأراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن يشير إلى هذه المسألة، يشير إلى أن الإنسان ها يثاب على المحرم حتى لو لم يفعله في بعض الصور، أقصد يعاقب، يعاقب على المحرم بمجرد النية كما سيذكره. نعم، لكن هل هذه لها علاقة في تعريف الأصوليين؟ لا، الأصوليون الذين يقولون المحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه، مرادهم ها مرادهم من حيث الأصل، من حيث الأصل أن فاعل المحرم يعاقب، بغض النظر عن كون من نوى أن له مال مثل مال فلان كما في الحديث فهم في الوزر سواء، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، مع أن المقتول ما فعل شيئا، ما فعل محرم، لكنه كان حريصا عليه، مصرا على المحرم لم يفعله، واضح لا؟ فالأصوليون لما قالوا المحرم يعاقب فاعله من حيث الأصل، حيث الأصل، لكن قد يوجد بعض المسائل يعاقب وإن لم يفعله. نعم، فأراد الشيخ أن يشير إلى هذا. ليس كل تارك للمحرم يكون متابا، فتارك المحرم على أقسام. القسم الأول ألا يقرأ على باليه إطلاقا أنه محرم. هل هذا يثاب؟ شخص لا يفعل المحرم أصلا، يعني أنت الآن، أنت الآن لا تشرب خمرا ولا تحلق لحية ولا تسبل ثوبا ولا، كم معصية هذه؟ ها هذه ثلاث، ونضف إليها ولا تغتاب أحدا، مع أن هذا لا يسلم منها أحد. طيب هل أنت الآن تثاب على ترك هذه المعاصي؟ لا، ما تثاب. لماذا؟ لأنها لم تخطر في بالك أصلا، أنت معرض عنها أصلا، واضح أو مو واضح؟ فهذا لا يثاب، هذا لا يثاب، لكن أجر، أجر تمسكه واستقامته ها يغطي هذا، يعوض هذا، واضح لنا؟ نعم، هذا القسم الأول. مثال ذلك، مثال ذلك رجل ما فكر يوما من الأيام أن يزني ولم يزني، هل يثاب على الترك؟ نعم، مثل الآن أهل الصلاح وأهل العلم ما خطر في بالهم الزنا، هل يثابون على تركه؟ لا، لأنه ما خطر على بالهم أصلا. نعم، الجواب لا، لأنه لم يهم به حتى يقال إنه يثاب على تركه. القسم الثاني رجل هم بالمحرم لكنه تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، لأن الله يقول في الحديث القدسي إنما ترك هذا من جرائي أي من أجلي. نعم، من هم بالمعصية ثم تركها لله، ليس بينه وبين المعصية مانع، لكنه تركها خوفا من الله، هذا له حسنة كاملة، له حسنة. نعم، القسم الثالث رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسباب تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، فهذا يعاقب على النية، والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قال ليت لي من ثمن فلان فأعمل فيه عملا، فكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فعلى هذا يعاقب الرجل على نيته. نعم، فالرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر صاحب العلم والمال ثم ذكر الرابع الذي لم يعطه الله، ولم يعطه الله مالا ولا علما، فقال لو لي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله، لفعلت مثل فعله، فهو بنيته فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. ها، واحد الأربعة رجل أوتي علما ولم يؤت مالا، أوتي علما ولم يؤت مالا، فقال لو لي مثل مال فلان لفعلت به مثل فلان، قال فهم في الأجر سواء. إذن الشاهد هنا، الشاهد هنا أنه عوقب على المحرم وهو لم يفعله لأنه هم به ولم يتركه. نعم، القسم الرابع رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه لكنه عجز عنه، هذا يؤخر عقوبة الفاعل وهذا أشد. انتبهوا، ما الفرق بين الأمرين؟ الأول هم بالمعصية يريدها لكنه ما فعل أسبابها، ما فعل أسبابها، فهذا يكتب عليه سيئة. الآخر ما يكتب عليه سيئة، لا، يكتب عليه وزر من فعلها تماما، ما ينقص شيء. لماذا؟ ما من هو الذي هم بها وحاول لكن منع منها؟ مثل إنسان الآن أراد أن يسرق بيتا، فهم هو يحاول، لا يحاول يقفز البيت، فما علم إلا والشرطة عنده فأمسكوا به، فإن عليه وزر ها من سرق تماما، وزر السرقة كامل عليه، ليس كمن يريد السرقة ناويها لكنه ما فعل، هذا عليه سيئة. نعم. وهذا أشد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ارتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن على أي شيء يطلق كلام المؤلف رحمه الله في قوله: ما أثيب ذلك؟ الجواب: على من تركاه لله، هذا هو الذي يتاب. نعم، هذا الأصل، الأصل تارك المحرم يتركه لله، أم يتركه نسيانا له مثل يعني أكثر المستقيمين وكذا، هذا ما يدخل في التعريف. نعم. فصار تارك المحرم أربعة أقسام، وينطبق كلام المؤلف رحمه الله على قسم واحد منها، وهو من ترك المحرم لله. مسألة: هل هناك نبي من الأنبياء ترك معصية لله؟ هذا استطراد من الشيخ، استطراد رحمه الله تعالى. نعم. الجواب: يوسف صلى الله عليه وسلم ترك معصية لله، قد تهيأت أسبابها تماما وقويت دواعيها انفردت به امرأة. طيب لماذا ذكر هذا الشيخ؟ لأن من بعض أهل العلم من المفسرين أو غيرهم يعني من حبهم ليوسف وأنه نبي يحاولون أن يجعلوا قوله هم بها أنه هم بشيء غير الزنا، هم بشيء غير هذه المرأة، غير الفعل بها. لماذا؟ لأن قالوا هذا نبي لا يمكن يفعل هذا الشيء. لكن من أهل العلم من يقول إن من هم بفعل الشيء وتركه لله هذه ما انقبه له، فكون يوسف بشر عنده ما عند البشر من الميول للنساء لكنه تركها إخلاصا لله وتوحيدا لله، هذه ما انقبل هذا النبي. فالشيخ أراد أن يشير إلى هذا. نعم. انفردت به امرأة العزيز وهي سيدته وغلقت الأبواب وأقلها ثلاثة وقالت: هيك لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ما معنى وأقلها ثلاثة؟ جمع، لأن القرآن قال وغلقت الأبواب. طيب كم الأبواب؟ ما ورد في التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم نص على عددها، فما دام الله ذكر أنها جمع أبواب أقل الجمع كم؟ ثلاثة. والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيدا، ولقد همت به وهم بها بقوة الدواعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه وهو الإيمان الذي منعه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أرادت المرأة، وأنه لفخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنقبة له أن يدع ذلك لله عز وجل، وليس فيه نقص. فالطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة. صحيح، يعني ليس في نقص ليوسف كون يهم بما تريد هي لكن تركه لله، هذه منقبة. ولهذا صار من الذين من السبع الذين يظلهم الله في ظله، من هو؟ دعتهم رجلات منصب الرجوان فقال إني خاف الله، إذا من قبله. نعم. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها فهذا ليس بصحيح، لكن الذي قاله أراد أن ينزه يوسف، ولكن نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا بل فعل من قبله، فالداعي البشري موجود في يوسف عليه الصلاة والسلام، شاب وسيدا والمكان خالي واطلاع الغيب مأمون لأن الأبواب مغلقة والموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل هذا أعظم ما يكون من الفخر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يضلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يضلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال المؤلف رحمه الله: ونحن نقول أيضا وأنا أقول أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يظله الله في ظله. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداء مطلقة، سبق قلنا إن الأحكام على كلام المؤلف رحمه الله سبعة، وعلى القول الصحيح إن الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية. والتكليفية خمسة، والوضعية منها الصحيح والفاسد وغيرهما. وكأنه في هذا البيت يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد، أي ما كان نافذا معتدا به فهذا هو الصحيح. إذن الصحيح، الصحيح لغة، الصحيح لغة السليم من المرض، الصحيح في اللغة السليم من المرض، هذا تعريف الصحيح لغة، السليم من المرض. أما تعريفه اصطلاحا، الصحيح اصطلاحا هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، الصحيح اصطلاحا هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ويعتد به سواء كان من العبادات أو من المعاملات، سواء كان من العبادات أو من المعاملات، هذا تعريف الصحيح، هو ما يعتد، ما يتعلق به نفوذ ويعتد به. ولهذا تقول الصحيح من المعاملات النافذ، النافذ هذا صحيح من العبادات، من المعاملات. المعتد صحيح من العبادات، تقول هذه الصلاة معتد بها، معتد بها. والنفوذ للعقود، والاعتداد للعبادات، لكن العبادات قد يشملها النفوذ أيضا، قد يشملها النفوذ. طيب ما هو الصحيح في العبادات؟ نقول الصحيح في العبادات، انتبهوا، ما برئت به الذمة وسقط الطلب، هذا الصحيح من العبادات. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط الطلب، وسقط الطلب. والصحيح من العقود، والصحيح من العقود ما ترتب أثر فعله عليه، والصحيح من العقود ما ترتب أثر فعله عليه، انتبهوا. إذن الصحيح في تعريف اصطلاحا ما هو؟ ها، ما يتعلق به النفوذ والاعتداد، يعتد به. طيب هذا تعريفه اصطلاحا. الصحيح في العبادات ما هو الصحيح في العبادات؟ ما برئت به الذمة وسقط الطلب. يعني إنسان الآن صلى الصلاة بشروطها وأركانها، ما في الصلاة ما يبطلها، صلى صلاته صحيحة. إذا قلنا صحيحة، ها، برئت ذمته، ما نطالبه أن يعيدها، وسقط الطلب، الله عز وجل أمره بالصلاة، خلاص ما نأمره مرة أخرى. طيب صلى الصلاة على غير وضوء، صلى الصلاة على غير وضوء، صحيحة ولا فاسدة؟ باطل، فاسدة، ما هي صحيحة. طيب لماذا ما هي صحيحة؟ لأنها لم تبرأ بها الذمة ولم يسقط الطلب، ذمته ما برئت، الصلاة باقية في ذمته، والطلب أمر الله له بالصلاة، ها، باقي، باقي في ذمته. واضح لما هو واضح؟ طيب هذا الصحيح في العبادات. الصحيح في المعاملات، في العقود، ما ترتب أثر فعله عليه، انتبهوا هذا مهم جدا، ما ترتب أثر فعله عليه، هذا هو الصحيح في العقود، أثر فعله. انتبه، أنا بعت شخص هذه الساعة ورآها ويعرفها، أخذت قيمتها وأخذ الساعة، ماذا نسمي هذا البيع العقد؟ صحيح. طيب إذا كان صحيح، ما الذي يترتب؟ يترتب أثر فعله عليه، فعل البيع يترتب أثره، ما هو أثره؟ أثره أن الذي اشترى الساعة يتصرف بها، إن باعها وإن استعملها، والذي قبض الثمن يتصرف به، هنا ترتب أثر فعله عليه. واضح لما هو واضح؟ ولهذا انتبهوا، أي عقد بيع أو إجارة أو عقد من عقود المعاملات لا يترتب عليه أثر بعده فلا يصح العقد، انتبهوا لهذا. إنسان الآن باعك بيع، باعك سلعة، وبعدما باعك ما ترتب أثر البيع عليه، ما تقدر تتصرف فيها الآن، ما تملكها، لا تبيعها ولا تستعملها ولا تتصرف، فهل البيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد. ولعلي أمثل بما مثلنا به قبل قليل، صندوق التنمية العقاري، هذا كثير من يسأل عنه، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ أما إذا كان البيت قائم مبني وتشتري البيت ويذهب البنك وتنقل باسمك، هذا جائز، هذا جائز بالأشكال. لكن إنسان الآن نزل قرضه السلفية نزلت، ولست أن يبني، قال شخص أنا أريد أن أشتري منك السلفية، نريد أن ننظر أن هل البيع صحيح أو ليس بصحيح. قلنا ما هو البيع الصحيح؟ الذي ترتب أثر فعله عليه. ذهب قال خلاص أنا أريد أن أشتري منك السلفية ب50,000، قال أعطني 50,000، أخذ منه 50,000، تفرقوا، هل الأثر هل ترتب عليه؟ هل ملك السلفية مباشرة؟ لو أراد أن يبيعها على شخص آخر هل يقدر يبيعها؟ لو أراد أن يؤجرها هل يقدر يؤجرها؟ لا، بل على العكس، بل على العكس، يعني تأتي كذبة أخرى. إذا اشترى صندوق التنمية العقاري وأعطاه فلوس، ذهب ونقل أرضه ها باسم صاحب السلفية، صح ولا لا؟ طيب هو باعها عليه، كيف تذهب المحكمة وتقول أنا بعت هذه الأرض، هذه الأرض باسمي، ثم يأتي صاحب السلفية الذي القرض باسمه ويخرج له وكالة، وكلتك على استلام القروض من البنك باسمي، صح ولا لا؟ أين أثر البيع؟ ما عندنا أثر بيع، ولهذا بيع باطل ولا يصح بيع السلفية ولا يجوز. ولهذا تجد أحيانا الذي يبيع القرض يبيع السلفية يموت البائع أحيانا، وحين يموت المشتري فيرفض الورثة، يقول هذا بيتنا. ولهذا سألتهم أنا ويقول عندنا معاملات بعضها فوق بعض، والسبب أنه باعه القرض، باعه السلفية ثم مات من له القرض ورفض أولاده، أو أنه أتى عفو عن السلفية فاختلفوا، أو أنها زيدت لما كانت السلفية 250,000 زيدت 300,000 أول فحصل خلاف. إذن أين البيع؟ البيع الصحيح الذي يترتب أثر فعله عليه، خلاص اشتريت هذه العين، اشتريت هذه السلعة، ما أحد يملك يتصرف بها، انتهى، صارت ملكك، هذا هو البيع الصحيح. وكل ما لا يترتب أثره عليه فإنه ليس بصحيح. ولهذا انتبهوا، الصحيح في المعاملات ما برئت به الذمة وسقط الطلب، عبادة هديتها برئت منها ذمتك وسقط طلب الشارع عنك، العبادة الصحيحة. العقود إذا بعت بيعا ترتب أثر البيع عليه، البيع صحيح، لم يترتب أثر البيع عليه صار فيه إشكالات أخرى، البيع فاسد ليس بصحيح. ولهذا لا يذهب الإنسان يبحث عن طرق أخرى ملتوية، لا، خذ هذه عندك، خذ هذا التعريف. الصحيح في العقود ما ترتب أثر فعله عليه. وما هو أثر فعله؟ ما هو أثر فعله؟ الملك، التصرف بالمبيع، يفعل به المالك ما شاء، البائع يتصرف في الثمن. لكن هنا حتى البائع لا يتصرف في الثمن، إذا رفض الورثة ماذا يقوله؟ يقول أعطوني ما دفعت. ثم إن الآن أيضا إشكالات أخرى، إشكالات أخرى، إذا اشترى منها القرض أعطاه وكالة، بنى له بيتا، أخذ القرض من البنك 500,000 وبنى البيت 1,500,000، كم كلفه؟ 1,000,000. البنك ما ينقله باسمه إلا متى؟ بعد ما ينبني البيت، صح؟ لما انتهى البيت بقي على شهرين أو ثلاثة وينتهي، مات البائع، مات البائع والسلفية باسمه، أتى أولاده قالوا الاسم لأبينا، ما في بيع. قال هو أنا بنيت بيت كلفني 1,500,000، إذا أعطوني 1,000,000 خذوا سلفيتكم. ثم تبدأ أي شيء؟ الإشكالات. ولهذا القضايا الموجودة الآن في المحاكم يبدون أولا بالإصلاح، انتهى الإصلاح ما له شيء البائع لأنه ما يملك البيع، لم يؤذن به نظاما ولم يؤذن به شرعا ولم يترتب أثره عليه. لكن الطمع والجشع عند بعض الناس، وبعض الناس يسلم يشتري سلفية ويستر الله عز وجل عليه، وإذا انتهى أتى البائع ونقلها فظن الناس أن هذا البيع جائز، لا. ولهذا من الناس من يقع في المحرمات ويسلم، من الناس من يقع في الخمر ويسلم، ويقع في الزنا ويسلم. ليس معنى هذا أن كل من سلم من عقد محرم أنه يصلح هذا العقد أو أنه جائز، فينبغي التنبه لهذا، وينبغي معرفة الصحيح والفاسد من العبادات ومن المعاملات. إذا علمت تعريف الصحيح والفاسد فإنك لا تحتاج أن تسأل أحدا بعد ذلك، أنت تفتي نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.